لعيب اي حاجه ثانيه. انا لعيب بحبه الشمس ده. توقعات هقولها في الاخر. يعني توقعات زي ما قلت في الريجنال كده هم نقطتين برضه، انا اتوقع نقطتين او بالكتير قوي ثلاثه. خلاص في الاوتونوميك هم مش هيطلعوا بره الامتحان باذن الله تعالى. يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم عشان نفهم كده، ده الجهاز العصبي بتاع الحاجات اللا اراديه. وانا قلت لكم ان الجهاز العصبي المركزي مقسوم لسي ان اس عشان ما يسألك في الجوله تبقى فاهم ومرتب الكلام. يعني الانترودكشن الدكتوره لغيها بس عشان تفهم معايا بقى الكلام. الجهاز العصبي بتاعنا في جسمنا، الجهاز العصبي بتاعنا في جسمنا يا حمد عباره عن سنترال نيرفس سيستم برين مخ. ليه اسم تاني على فكره اسمه كرينيال. المخ بتساوي كلمه برين بتساوي كلمه كرينيال. وبيطلع منه السباينال كورد وده بيعتبر الجهاز العصبي المركزي لانه في السنترال بتاع الجسم هو الرئيس بتاع الجسم كله. تيجي طالع من الكرينيال من المخ اعصاب. شايفين عامله ازاي؟ طرفيه اهي صح؟ ومن السباينال اللي متقسم، انتوا عارفين الفرتبرال كله متقسم ل 31 فقره مش كده ولا ايه؟ اللي هم 8 سيرفايكال مش كده؟ افكركم برضو بالاناتومي عشان الحاجات دي احتاجها بسؤال هو جابه قبل كده. السيرفايكال وكم ثوراسيك يا شباب؟ 12 ثوراسيك وكم لمبر؟ 5 لمبر و5 ساكرال والاخير انا مش عايز اللي هي الكوكي سجن ما عليه مش هتخش في حاجه معايا خلاص كده؟ يبقى عشان ما حدش يستغرب سيرفايكال يعني فقرات العنقيه عشان ما تسمع الاسم ما تستغربوش. اسس المعلومه تلاقي الشابتر تافه جدا تاخد منك ساعه ما فهمتوش ده مرخم انا بقول لكم يعني الشابتر ده من الحاجات اللي لازم تفهمها كويس قوي ما فهمتوش ده مرخم في الحفظ هتلخبط الدنيا كلها وتلخبط المعلومات. يبقى انت عندك المخ اسمه ايه؟ كريميال. دكتور مش واضح كلامي. حاضر. سيرفايكال ثوراسيك لمبر ساكرال. فقام قال لك الاعصاب الطرفيه اللي طالعه من دي جزءها جزء هو كله الاعصاب الطرفيه اسمها بريفرال نيرفس سيستم. اللهم صل على جزء منها بيشتغل ارادي اطراف وجزء منها بيشتغل لا ارادي. انا عليا السمستر ده الجزء اللي بيشتغل لا ارادي فقاموا سموه ايه؟ اوتونوميك نيرفس سيستم. ده الجهاز العصبي المسؤول عن الافعال اللا اراديه. يعني انت قاعد بتتنفس كده بمزاجك ولا غصب عنك؟ اوتوماتيك على طول لا اراديا. ضربات القلب انت بتتحكمي فيها ولا هي لوحديها؟ كل الافعال دي مسؤول عنها الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى اول نقطه نعرفها ان الاوتونوميك نيرفس سيستم بيشتغل فولانتري ارادي ولا ان فولانتري لا ارادي؟ يبقى احفظوا معايا بقى عشان ما فيش وقت. اعتبرنا نعمل مذاكره الشهر ده مع بعض. ان فولانتري. وانا عايز اروح بس كده بس خلاص عايز اسلك حتى عايز اوتونوميك كده كله لو كامل جزاك الله خير شكرا يا خلاص يبقى هو بيشتغل ان فولانتري. الحاجات اللي وركزوا الشوط كده معايا ماشي. ان فولانتري ده اللا ارادي ده يا اما يشتغل وانا مرتاح ريلاكسيشن يا اما يشتغل وانا متجنن ومتضايق اللي هو بنسميه ايه الاستريس. فقاموا قسموا الاوتونوميك نيرفس سيستم لحتتين سيمباثيك بتاع الجنان بتاع التعب بتاع البيئه ودي حته مهمه جدا هو ده الجوهر وهو ده مفتاح الشطر على فكره. وبارا سيمباثيك بتاع ايه يا شباب؟ بتاع الريلاكسيشن الراحه وانا قاعد هادي ومرتاح. فقام قال لك بقى تعالى نشوف وده الجدول الاخير هنفتح لي شطر الاوتونوميك اخر جدول اللي الناس كلها متضايقه فيه واهم جدول. ده اهم جدول. بقول ايه؟ فهمتوه هذاكر لوحده وانت قاعد معايا. يبقى كل الناس تركز معايا الاوتونوميك بتاع الحاجات اللا اراديه انفولانتري فانكشن اوتونوميك بيشتغل في حتتين، وانا متضايق ومتجنن سيمباثيتك صح، وانا مرتاح جزء تاني اسمه بارا سيمباثيتك. ركز معايا انت بقى كده، الشابتر ده بيقول لك ايه؟ ويجي لك السؤال كده، وات از ذا فانكشن اوف اوتونوميك نيرفس سيستم؟ فلما قال لي اوتونوميك يبقى على طول يحضر في دماغي سيمبا وبار، هم اللي قالوا الكلام اهو. فلما قال لي اوتونوميك يبقى يحضر في دماغي ايه؟ سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. تعالى يا صفر. سيمباثيتك وايه؟ وبارا سيمباثيتك. قال لي سيمباثيتك بس يبقى اتكلم على السيمباثيتك بس. قال لي بارا سيمباثيتك بس يبقى اتكلم على البارا سيمباثيتك بس. لان السيمباثيتك بتاع الجنان ولا بتاع الراحه يا شباب؟ الناس ترد عليا. بتاع الجنان صح، بتاع الاستريس. يبقى اكيد اللي هيحصل اثناء الاستريس هو عكسه هيحصل اثناء ايه؟ الريلاكسيشن. يعني اللي هيحصل اثناء السيمبا هيحصل عكسه في البارا سيمباثيتك. فالجدول اللي موجود عندك نصين ده، جدول العصور عندك نصين ده، لو حفظت الشمال على طول عكسه اليمين. بمعنى لما اقول لك انكريز وانت عايز تحفظ البارا، شيل الانكريز وحطها ايه؟ ديكريز. لما اقول لك دايلاتيشن يعني ايه؟ توسيع، يبقى عكسها كونستريكشن، تضييق فقط لا غير. لما اقول لك قريب يبقى عكسها هناك الناحيه الثانيه هناك ايه؟ فار. دي اول نقطه بس كده. بس سيمباثيتك احط في دماغي ان انا ده بتاع الجنان بتاع الاسترس، بارا سيمباثيتك بتاع الراحه. ثاني نقطه، هقسم الجسم بتاعي لاربع اقسام. القسم الاولاني هيدند نيك. هيدند ايه؟ هيدند نيك. وهدرس فيه ثلاث حاجات في الهيدند نيك. العين، الاي، هشوف تاثير، يعني كمان هنشوف تاثير السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك على الهيدند نيك. الهيدند نيك فيه اورجنز كتير جدا. اللي عليا فيهم في المنهج الاي، العين، السليبر جلاند، الغدد اللعابيه، خلاص، والسكن. انا اعتبره من الهيدند نيك او اعتبروه من الهيدند نيك خلاص عشان الهير. يبقى انا عندي الجسم اقسمه لاربع مناطق اشوف تاثير الاوتونوميك، يعني اشوف تاثير يا هند السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك الاطياف. خلاص يا عمر، سيمباثيتك بتاع الجنان يا عم عبد الرحمن، ماشي عبد اللطيف وعبد الله شباب كلهم، مش هقول اسماء النهارده عشان مفيش وقت. بارا سيمباثيتك بتاع الراحه. هيدند نيك هدرس ثلاث حاجات، هدرس ثلاث حاجات. عين، وانا بركز كده، هو ده تفصيله الشفط، سليبري جلاند وسكن. خلاص، تاني نقطة أو تاني حتة بجسمنا هندرسها، هدرس فيها إيه؟ تأثير السيمبا بتاع الجنان، عمال أقول الكلام أهو مليون مرة، السيمبا بتاع الاستريس والبارا بتاع الريلاكسيشن بتاع الراحة على منطقة الصدر. الصدر بيحتوي على أهم عضوين، اللانج، الله يدور عليك يا عبد الله، هارت ولانج. تالت جزء الجي أي تي أو بنسميها الأبدومين، منطقة البطن. والبطن هندرس فيها الكبد، الليفر، المرارة أو الحويصلة الصفراوية اللي هي الجول بلادر، الاستومك اللي هي المعده، الانتستين والبنكرياس، وكلهم نفس الكلام. في الشرح هجمعلكم برضو كلها تبقى نفس الكلام. اخر حاجه منطقه الحوض اللي هي البلفيك سيستم، اللي فيها اليورينري سيستم المسؤول عن موضوع اليورينيشن، التبول، واخراج الاستول اللي هو ايه؟ التبرز. خلاص، وممكن الميل سكس اورجن، هي مش مهمه قوي بصراحه، يعني هنقولها كده مش بيجيبها كتير. يبقى عرفنا ازاي الجسم بتاعي اتقسم هيدا الدنيا، وهدرس فيه كام اورجن؟ ثلاثة، اللي هم مين؟ اي، سليبري جلاند. الناس اللي عايزه تذاكر، الناس اللي خايفه على مستقبلها تحفظ معاها مع عبد الرحمن، مش كده؟ سليبري جلاند، واخر حاجه السكن. تاني جزء عندي اللي هو منطقه الشست او الثوركس، خلاص، ادرس فيه زي ما قال عبد الله هارت ولانج. منطقه البطن الابدوم او منطقه الجي اي تي بنسميها كده وبنسميها كده، خلاص؟ هندرس فيها ايه يا عم حسن؟ هندرس فيها الاستومك، ليفر، بنكرياس، والبلادر، انتستين، الاجزاء بتاعه الجهاز الهضمي كله. منطقه الحوض هنتكلم على الكيدني واليورينري بلادر، وهنتكلم على الميل سكس اورجن. خلاص يا شباب، حلو جدا. انا هسالك سؤال، لو قاعد عنده انجلش شويه، والله بجد انا شخصيا مذاكرها كده، لو قاعد عنده انجلش شويه صغيرين كويسين هيعرف يكتب كل حاجه لوحده. تعالوا نشوف تاثير السيمبا والبار على العين. هو اول سؤال يجي في ذهني، هي العين دي مسؤوله عن ايه؟ عن النظر، مش كده؟ فيجن، الرؤيه. والرؤيه يا اما رؤيه قريبه يا اما رؤيه بعيده. اسال نفسك سؤال، لو جاء لك تاثير ويقول لك كده تاثير البارا سيمباثيتك على العين، خلاص ما انت عارف هو هيلب في الفيجن، بس انا عايز منين الرؤيه؟ رؤيه قريبه ورؤيه بعيده. هو البارا ده بتاع ايه؟ بتاع الراحه. وانا مرتاح محتاج اغحر ابص بعيد ولا ابص قريب؟ يبقى اكتب لوحدي هيلب نير فيجن. فدي اول نقطه صعبه دي. وطالما البارا بيساعد في القريب يبقى السمة بتاع ايه؟ يقول لك عيناه ضاحي سطان، بيبص كده لبعيد فعلا، تلاقي عينك انت متضايق مفتوحه كده، لان السم شغال عليها، السمباثيك شغال ايه؟ شغال عليها، خلاص؟ بيبقى مسؤول عن ايه؟ عن الفار فيجن. فدي اول معلومه خدت نص الدرجه بالنسبه للعين اهي. فاهمين هتذاكروه ازاي؟ العمال ده كله ده اوصل لك ازاي تذاكر الشط. تقسم الجسم الاول وتبقى عارف انت هتدرس ايه في كل جزء، ونبدا نفكر مع بعضين ان البار ده بتاع الراحه والسيمبا ده بتاع ايه؟ بتاع الاسترس والجينات. طب هو بيعمل ايه؟ يعني الباراسيمباثيك علشان بيساعد في النيرف فيجن بيعمل ايه؟ بيعمل كونستريكشن، يعني بيضيق الاي بيوبل اللي هي بوق العين اللي مسؤوله عن البصر. فتلاقي نفسك بتبص بالراحه وبرتاح وزي الفل. طالما البار عمل كونستريكشن للاي بيوبل بوق العين، الحته الشفافه اللي انتوا شايفينها، عارفين بوق العين اللي الحته البني جوه الحته البنيه، هي الحته الصغيره دي هي اللي بنشوف منها الاي بيوبل عن طريق عضله اسمها سيليري ماسل موجوده في العين، لما تنقبض تؤدي الى تساعد في النير فيجن. طالما عملت كونتراكشن في البار يبقى هناك اعمل ايه؟ دايلاتيشن. خلاص انت خلصت على كده البار. نعم اللي هو دي العين. ميدريسز وسع العين. عايز تكتبها يا علي خير وبركه. شرحت الشرح هو نفس التعريف مش مشكله. خلينا نقرا الورقه بس مع بعضنا الاول، بس نمشي مع بعضنا كده ايه حته حته. الحته الثانيه نشوف. يبقى كده خلصنا اعطياط العين. نير حاله البار. وحالات الاستريس لو السيمباثيك بيبقى مسؤول على الفار فيجن. ده بيعمل كونستريكشن للاي بيوبي، بوق العين بيضيقه، الثاني بيوسعه. لحد دلوقتي حد حاسس ان الكلام ده صعب؟ الجزء الثاني في الهيدن دريك اللي هو مين؟ سليفري جلاند. وانت مرتاح السلايبه عندك اخبارها ايه؟ مخففه ولا تقيله؟ خفيف. بدليل وانت متضايق ودي نعمه من ربنا. تيجي تف على الواحد تلاقي بتاع انا اسف اللفظ لزقت في الوش. ليه؟ ليه بقى؟ ان السمباثيك فعلا السمباثيك تكون واحد كده. السمباثيك بيعمل ايه؟ حتى يقول لك كمان خضتني نشفت ريق. طالما خضتني يبقى سمباثيك، ودي معناها هو بالبلدي بس لها تفسير علمي. يعني انت خضتني يعني السمبا اشتغل. السمبا بيعمل ايه؟ بيقلل افرازات الصلايبه. والصلايبه اخبارها ايه؟ بيسكس وكونك. لكن وانا مرتاح يا سندس هتلاقي ايه يا عم ناصر ومبارك؟ هتلاقي الصلايبه هاي السكريشن بتاعها عالي ودايلوتد اند ووتر. يبقى اللي فاهم ان الباره بتاع الراحه وهي السليبر جلاند بتطلع ايه؟ ما بتطلع لعاب، ما بتعملش حاجه اكتر من كده. اقول له ده انكريز السلايبا سكريشن، ده ديكريز السلايبا سكريشن. هنا السلايبا ده دايلوتد يعني مخففه، ووتر شبه الميه، هناك فيسكس وكونك مركزه ولزجه عامله بلغم. انا اسف في اللفظ، احنا نشوف احنا تعبانين كده بتطلع ايه؟ وانت تعبان كمان عندك ستريس اكتر، ففعلا بتلاقي ايه؟ واحد وعنده برد ولا حاجه تلاقي عندك طالع بلغم. اوكي؟ اي تاني جزء علمنا صعبه دي؟ صعبه دي يا شباب؟ الجزء الثالث اللي هو مين؟ السكن. والسكن فيه ايه يا شباب؟ فيه هير. عارفين مثلا يقول لك خضتني وقفت شعر راسي. مش بقول لك كده؟ ودي حقيقه، وده اللي مكتوب في الورقه دي. خضتني يبقى مين اللي شغال؟ سمباثيك. يبقى بيعمل ايه للهير؟ بيوقف الشعر. اريكشن اوف هير. يبقى البارا سمباثيك بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن اوف هير. البارا دايما يوصل كميه دم كافيه للاعضاء. البارا دايما يعمل دايليتيشن للبلد فيزل. السيمبا دايما يضيق الاوعيه الدمويه دايما خلاص. يبقى ده دايما يعمل دايليتيشن وده دايما ايه؟ يضيق الاوعيه الدمويه كده. انا خلاص خلاص الهيدن درينك. وفي الغالب اكتر حاجه بتيجي الهيدن درينك. يعني هو الدكتور بيعرف ان الجزء ده رخم فبيحاول يسهل على الطلبه الجزء الاولاني في الغالب. يعني بيجي الهيدن درينك. يعني انت مش هيك كله؟ لا لا هو هيك بس ثلاثة اربعة اورجنز. شوفك انت فاهم ولا لا؟ يقول لك اي مثلا او اتكلم عن هنا ادريك كلهم على بعض ثلاثة دول بس، او يجيب لك اي وهارت. هكمل بس خليني اكمل للاخر واقول لكم طريقه السوبر ازاي. فانا بكره بجمع لكم كل الاسئله زي ما عملت لكم بالظبط في الميتر ومعاكم الامتحانات بتاع دكتور حامد. حد لغايه دلوقتي عنده مشكله في الجزء ده؟ يبقى عرفت تذاكره ازاي؟ الجزء ده ادي جوه اول جزء. الجزء الثاني وده تافه جدا جدا جدا اللي هو منطقه الصدر السوركس. فانا قلت لك السوركس الشيست بيحتوي على تو اورجنز، اهم تو اورجنز لانك وهارت. خلينا نمسك الهارت بما ان احنا خدنا الهارت مع بعضنا المره اللي فاتت. وانت مرتاح اخبار ضربات قلبك ايه؟ عاليه ولا معقوله؟ الله ينور عليك. وانت بتجنن ومتضايق اخبار ضربات القلب ايه؟ روح بقى اكتب لي كل المعلومات اللي انت عارفها في شابتر الكارديك. قول له فاكرين الكارديك بروبرتيز اللي هي الاكزايتابيلتي كوندكتيفيتي كونتراكتيليتي اند ريزمست. البارا ديكريز كل الكل. معنى ديكريز يعني مش بيقللها اللي هو بيخليها ريلاكس. خلاص؟ يعني حاجه معنويه مش حاجه بتاصلها يعني. مش بمعنى الكلمه بالظبط. يبقى ديكريز اول كارديك بروبرتيز. اخبار السي او بي اي ديكريز السي او بي. اخبار الاس بي اي ديكريز الاس بي. اخبار الهارت ريت اي ديكريز الهارت ريت. خلاص صعبه دي. الناحيه الثانيه بدات ديكريز وانت متضايق ومتعصب ضربات القلب عاليه كارديك اوت بوت عالي كل الكارديك بروبرتيز بتاعتك مالها عاليه. هو ده الكلام اللي موجود في الورق. يبقى كده الحرب في مشكله. النقطه الثانيه اللنج، اللنج الرئه مسؤوله عن ايه يا شباب؟ اسال نفسك السؤال. الله ينور عليكم. يبقى وانت برتاح برضه بتنحك وبتتنفس جامد ولا الدنيا اخبارها ايه؟ لا، يبقى ده بيديكريز الريت اوف ريسبيريشن، وبالتالي بيقلل كميه الهواء اللي داخل، وبيعمل كونستراكشنز للالفيولار العكس الناحيه الثانيه، بيزود الاير انتري اند سو اون اند سو اون اند سو اون. لحد كده حد عنده مشكله؟ من اول الجي اي تي لحد الاخر. ها هقول لكم على معلومه واحده كل الكلام اللي عندكم ده. الناس اللي عايزه تلم الجدول ده كده خلاص، انا خلصت. هقول لكم على معلومه واحده تخلصتكم من القصه دي. هسالك سؤال، انت وانت مرتاح ومبسوط نفسك تبقى مفتوح للاكل ولا تبقى اخبارك ايه؟ بقول لك انا مخنوق نفسي مسدوده ماليش نفس باي اكل خالص، لكن وانا مرتاح اكل والدنيا تبقى زي الفل. يبقى معنى كده ان الباراسمباثيك بيزود افرازات الجهاز الهضمي ولا بيقللها؟ هو افرازات الجهاز الهضمي بتتفرز لما يكون في اكل صح؟ ما الفرز دي الجهاز الهضمي وظيفتها ايه؟ هضم الطعام اللي هي الانزيمات اللي مسؤوله عن هضم الاكل والهرمونات يا عم زي. خلاص؟ يبقى اكيد الباراسمباثيك في كل الاورجنز انكريز. لما جالك عند الاستومك تقول لي انكريز السكريشن اوف استومك، لما جالك عند الجول بلادر تقول لي بيزود افرازات الجول بلادر. خلاص؟ لما جي لك عند الانتستين تقول لي بيزود افرازات الانتستين، لما جي لك عند البنكرياس تقول لي بيزود افرازات البنكرياس، والعكس الناحيه الثانيه السمباثيك بي ديكريز الاول سيكريشنز بتاعت اجزاء الجهاز الهضمي المختلف. بس هي في نقطه معلومه صغيره الليبر، انا خليه بس الاخر ده اكسبشنز، انا عارف انا بتكلم على العام دلوقتي على الضغط. خلاص؟ بس هي في هتلاقي جمله كده متكرره، افهموا معايا بس الاول. محتويات الجهاز الهضمي بيعتبروها ان هي موجوده جوه وعاء كده وفي حنفيه من تحت اسمه سفنكتر. سفنكتر يعني صمام، عضله قابضه يعني، خدتوها في الاناتو برضه اعتقد. فمحتويات الجهاز الهضمي موجوده في الحته دي كده اللي هي الانزيمات، والحنفيه دي اتفتحت نزل عند السكريشن، قفلت قفل عند السكريشن. انا قلت لك الباراسمباثيك بيزود الافراز ولا بيقلل افرازات الجهاز الهضمي؟ بيزود الافراز. طب عشان ازود الافراز المفروض اعمل ايه؟ هضيق ده، اعصر ده من فوق وافتح السفنكتر من تحت. يبقى هو بيعمل ايه؟ وول كونتراكشن، بيضيق جدار الجهاز الهضمي سواء الاستومك سواء الكلام ده يرتبط على كله، ويفتح السفنكتر عند السفنكتر ريلاكسيشن. الناحيه الثانيه العكس، هو بيعمل ايه؟ بيعمل ريلاكسيشن للول ويقفل ايه؟ السفنكتر من تحت. حد مش فاهم المعلومه دي؟ عشان المعلومه دي تقدر ماشيه لحد البلفي كمان. دايما زياده الافراز، تخيل كده الافراز، تخيلوا كده انه داخل وعاء والوعاء ده فيه حنفيه من تحت، فعلشان تزود الافراز اضغط على الوعاء وافتح الحنفيه من تحت. خلاص؟ تضغط على الوعاء ده اسمه وول كونتراكشن او وول كونستريكشن، تضييق الجدار، ها؟ جدار الوعاء سواء المعده سواء الجول بلادر سواء الانتستين وات ايفر، واعمل سفنكتر ريلاكسيشن. ده في حالات الباراسمباثيك. اما السمباثيك دايما بيعمل ايه؟ وول ريلاكسيشن اند سفنكتر كونستريكشن. اني كويستشن؟ حد عنده اي مشكله؟ الليفر الوحيد ها اللي الباراسمباثيك نو افكت ما بيأثرش عليه. خلاص؟ العضو الوحيد اللي الباراسمباثيك ما بيأثرش عليه جسمنا هو مين؟ الليفر. طب بالنسبه للسمباثيك بيأثر عليه؟ اه بيأثر عليه. الكبد ان شاء الله تاخدوها معانا في الباي كيمستري 2، او الناس اللي حضرت معايا باي كيمستري 2 عارف الكلام ده كويس. في عندي عمليتين، عمليه تخزين الجلايكوجين اسمها جلايكوجينيسيس، وعمليه تكسير الجلايكوجين الى جلوكوز اسمها جلايكوجينوليسيس اند جلوكونيوجينيسيس. خلاص؟ طب وانت متضايق محتاج طاقه ولا مش محتاج طاقه؟ محتاج طاقه. فمحتاج تكسر الجلوكوز اللي متخزن في الكبد اللي هو اسمه جلايكوجين الى جلوكوز. يبقى هو بيزود حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس اند جلوكونيوجينوسيس. علشان انتوا لسه هتضافوا باي كيمستري للتفصيل، اعرف كده معناها ان انا بزود الجلوكوز في الدم، معناها كده بالوايم يعني. يبقى تعريف بناخده بالتفصيل في الباي كيمستري اللي هو تكسير الجلايكوجين الى جلوكوز من الصيام ل 12 18 ساعه وليه اكتر من 18 ساعه عشان ما نتلخبطش وتحس ان الكلام ده مريح. بقول تاني بالنسبه للجدول، انا خلاص كده الجدول عندكم ده خلاص خلص خلص خلاص. الجسم بتاعي متقسم هنا دريت حاضر جاي له شيست ابدومن ها منطقه ايه؟ البلفيك. هنا دريت ثلاثة اورجنز، اي مسؤول عن الرؤيه، بارا بتاع الراحه يبقى نير فيجن، الثاني فار فيجن. ده بيعمل كونستريكشن للاي بيوبل بقه العين، ده بيوسع دايليتيشن الاي بيوبل. خلاص؟ ده بعد كده السليبري جلاند، ده انكريز السلايفا والسلايفا بتكون دايليوتد ووتري، دي كانت انكريز السلايفا والسلايفا بتكون بيسكس وكون. وكمان عندك حاجه اسمها بلاد فيزل، دايما ده بيعمل دايليتيشن وده ايه؟ وده بيضيق. ثالث نقطه السكن، خضيتني وقفت شعر راسي بايركشن للهير دايليتيشن للهير في حاله البرس البسمي. تاني جزء عندي الهارت اند لانج. انت بتفتكر ان اللانج بتاع التنفس ديكريز ريت اوف ريسبيريشن ديكريز الاير انتري انكريز السيكريشن اوف ذا لانج العكس الناحيه الثانيه على طول. انت قدرك طريقتين تبقى فاهم الموضوع وتحفظ الجزء الشمال وتبقى عارف بالانجلش ان انكريز عكسها ديكريز ودايليتيشن عكسها كونستريكشن. تحفظ الشمال واليمين زيه كده بالظبط بس اعكس الكلمات خلاص او افهم معبر في الانجليزي زي ما انت عايز. اخر جزء عندي اللي هو مين لا هو بعد كده قلنا في الشست اللي هو الهارت انكريز كل خصائص القلب بالنسبه للسيمباثيك. اما البارا ديكريز كل حاجه سي وبي انتوا خدتوها معايا وعارفينها كويس قوي لان درسين شابتر كامل اسمه الكارديك مع بعض. اخر حاجه اللي هو الجي اي تي والبلبك مع بعض. الجي اي تي باستثناء الليبر الباراسيمباثيك ما بيأثرش عليه. السيمباثيك بيأثر عليه قلنا ازاي انه بيزود معدل الجلوكوز في الدم عن طريق عمليتين اسمها جلايكوجينوليسيس وجلوكوجينوليسيس. بعد كده قلنا لما يجي عند الاستومك قول له انكريز السكريشن اوف استومك باي سطر هتحفظه على طول وول كونستريكشن اند سفنكتر ريلاكسيشن. حد مش فاهم السطر اللي بقوله ده وول كونستريكشن حط الرسمه دي قدامك كده وول كونستريكشن اند سفنكتر ريلاكسيشن. سفنكتر اللي هي الحنفيه او استمام او العضله العاصره بنسميها خلاص. طب في حاله البلفيك البلفيك دي فيها مين؟ كدني ويوري بلادر يعني عمليه اليورينيشن وعمليه الديفيكيشن برضو بيدخلوها معانا بس موجوده في الانتست. يورينيشن هسالك سؤال وانت داخل امتحان يبقى اخبار اعصابك ايه؟ متوتر فمين اللي شغال سيبا ولا بارا؟ سيبا. كلنا بنيجي نخش الحمام من كتر القلق حتى لو تخش تعمل حمام تلاقي نفسك عندك البول ماله متقطع صح؟ تعمل شويه وتلاقي بعد شويه قلقان تاني عايز تخش الحمام تاني. ده ليه بقى؟ لان برضه السيمباثيك بيديكريز السكريشن ازاي؟ باي وول كونستراكشن باي وول ريلاكسيشن سوري اند سبنكتر ريلاكسيشن. على عكس الباراسيمباثيك وانت مرتاح بتعمل الحمد لله حمام تمام التمام ومرتاح وزي الفل. ليه؟ لان انت برضه بتعمل وول كونستراكشن اند سبنكتر ريلاكسيشن. يبقى ده هيلب اليورينيشن ده بيديلي هو بيعمل يورينيشن وكل حاجه بس بيأخر شويه عمليه اليورينيشن. بالنسبه للميل سكس اورجن الميل سكس اورجن الاثنين مكملين لبعض الباراسيمباثيك بيوسع الوعاء الدموي فبيساعد في انتصاب البينس خلاص. هناك بيساعد في عمليه ايه الايجاكيوليشن عمليه القصف في اثناء السكشوال انتركورس خلاص كده. ودي اخر حته كتبنا بيها الفانكشن اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم. هقرب عقب الجدول بس قبل ما اقرا الجدول في حد عنده مشكله في ازاي يذاكر هو طريقه وفهم اكتر منه ورقه مكتوبه قدام. حد عنده مشكله في طريقه الجدول؟ حد عنده مشكله في الشرح؟ حد مش فاهم حاجه عشان مش عاوز تاني ده خلاص اللي هو هقول لي اندوكراين واسيبكم تذاكروا بعد كده خلاص. انا معاكم يوم ونص وده مهم جدا جدا جدا. هند كان بيسال يا دكتور هل السؤال ده يجي لي زي ما هو كده مش الكلام ده خالص. فهو يجي لي كهند وات ذا افكت اوف او وات ذا فانكشن اوف قال ايه ان اس يبقى لازم اتكلم على البارا والسيمي. حدد قال بارا فقط يبقى لازم راجل فاهم ان ده بارا فقط خلاص. قال لي بارا فقط يبقى اتكلم على البارا بس. قال لي سيمتا يبقى سيمتا فقط. هيجي يقول لك بقى تاثير الاي ان اس تختار لك اورجنز كده ممكن يقول لك ايه ده ويسيبها خلاص معاك او ممكن يختار لك يقول لك اي عبد الله سليبر رجلان وهارت مثلا. لما يقول لك اوتونوميك نيرفس سيستم لا لما يقول اوتونوميك نيرفس سيستم هتقول السيمبا والبارا على حسب الاورجن بتاعك هو هيحدد لك. هيقول لك عين هيقول لك لام هيقول لك استومك هيحدد لك اورجنز معينه ثلاثه اربعه بالكثير. هو سؤال هيبقى بخمس درجات او ست درجات وده السؤال الوحيد اللي هيجي بالشكل لو جاب الحته دي لسه ثانيه في حته ثانيه مهمه جدا جدا جدا. اقرب معاكم الورق بسرعه برضه عشان عنده حته في الفيلم ونكمل بقيه الشابتر من اول ما نخلصه خلاص. لا ده شغال. دكتور اي طيب انا لسه قلت اشرح الجزء الاخير وراجع الورق تاني يا محمد. بس قلت ابدا بالحته اللي الناس حاسينها هو ده اخر جدول يا شباب اللي انا بشرح فيه ده في اخر جدول انا قلت طلعوا اخر جدول اول اسئله اللي هو ده خلاص. فانكشن اوف اي ان اس اكتب كده على البارس المسدك الاول ده بتاع الراحه حطها في دماغك كده عشان تبقى دايما فاكر. والسيمباثيك بتاع الاسترس العصبيه والجنان وعلى ايدك الشمال خلاص هيدن دينك وانا مقسمه بعد كده لواحد اثنين ثلاثه اي سليبر جلاند وسكين. تعالوا نشوف تاثير البرس المزاريك على الاي. ده بيساعد في البيوبل كونستريكشن تدييل بق والعين. بيوبل يعني بق والعين الحته اللي احنا بنشوف بيها الحته الترانسبيرنت الحته السكليره دي حته معتمه وبليك خلاص وما بنشوفش فيها اي حاجه. هناك بيعمل بيوبل دايليتيشن. عايز تكتب كلمه مايوز ومدريزز اتس انف يعني عندك تو اوبشنز. كتبت بيوبل كونستريكشن اوكي كتبت مايوزس بس اوكي برضه مفيش مشكله، خدت الاثنين خير وبركه خلاص، بس خدت واحده تكفي منهم اللي انت شايفه سهل اعمل الاثنين كلاهما معناهم ده تديه بوب ولا ايه، ده توسيع بوب ولا ايه. الحته الثانيه هو هيلب النير على الجلسه ده، النير فيجن، فيجن يعني رؤيه ونير يعني قريب، عن طريق انقباض اللي هي السيلياري ماسل. لا عضله، عضله موجوده في العين مسؤوله عن تدقيق بوب العين وتوسيع بوب العين علي. خلاص الثانيه هيلب ان فار فيجن بدل كونتراكشن اكسها ايه ريلاكسيشن. ثاني جزء عندنا اللي هو السليبري جلاند، ده بيزود السلايفا سكريشن، ده بيقلل ايه السليبري سكريشن. السلايفا هنا دايل يعني مخففه خلاص، ووتري يعني فيها ميه كتير. هناك يا عبد الرحمن بيكون كونج، وفيسكس يعني لزج يعني. السكين ده بيوسع بازو ديليتيشن يعني توسيع الوعيه الدمويه اللي بتروح للجلد، وانت مرتاح الجلد بيتغذى زي الفل. هناك بازو كونستريكشن بتوسع مش زياده سودي. نعم بتوسع زياده سودي، زياده سويتنج. السويتنج بيبقى اكتر في السيمباثيك، الدايليتيشن والكونستريكشن يا عبد الله دايما لما يكون في كونستريكشن في عندك سويتنج كتير. كونستريكشن لا بالعكس، دايليتيشن انت عندك اوعيه لا طبعا، اوعيه الكونستريكشن انت بتضغط على البورز بتاعه الاوعيه الدمويه بتعمل سويتنج اكتر خلاص. بي دي يعني شنو؟ بي دي يعني بلاد فيزيت، بنكتبها كده. هو الدكتور كتبها كده اختصار كلمه بلاد فيزيت، اللي عايز يكتب الفول نيم بلاد بزنس، بس هي تكفي بي دي، هو الدكتور كاتبها كده خلاص. هناك بيعمل بازو كونستريكشن، هنا بيقلل العرق، وانت بتلاقي انت نفسك العرق عندك عالي جدا، ده انكريز السويتنج، سويتنج يعني عرق. ده زي ما قلنا ريلاكسيشن اوف هير، الشعره تبقى ريلاكس، هناك بتبقى اريكشن يعني واقفه، هي خضتني وقفت شعر الراس. الناس اللي عايزه تبدا تتميز الحاجات دي. بعد كده عندي الكارديو بولموناري سيستم، هو بسميها السوركس اللي هي منطقه الصدر. كارديو يعني قلب، بولموناري يعني رئه. خلاص؟ تاثيره على الهارت واللنج، اهو هارت ديكريز اول كارديك بروبرتيز. ديكريز الاتش ار اللي هو ضربات القلب اللي هو الهارت ريت يعني. اند سي او بي اللي هو الكارديك اوت بوت، العكس الناحيه الثانيه انكريز. ده بيعمل كورونري كونستريكشن، بيضيق الشريان اللي بيغذي القلب. انت وانت مرتاح ما انتش محتاج، القلب مش محتاج تبقى دم كتير يعني. لكن وانا بتعصب محتاج تغذي القلب، بتلاقي القلب شغال اكتر زي اللزوم، وبعدين الواحد يموت ساعتها. فبتعمل كورونري فازو ديليتيشن. كلمه كورونري قلت لكم انا قبل كده، شطر الكاردك والشريان التاجي اللي بيغذي القلب اللي من القلب الى القلب لو تفتكروا في الفيديو. اللنج بيقلل الريسبيريشن، بيزود الريسبيريشن، بيزود اللنج سيكريشن. عشان كده وانت متضايق تحس ان انت تاخد نفسك بصعوبه، لان افرازات الرئه طلعت كميه قليله. خلاص؟ ده ديكريز اللنج سيكريشن. ده بيعمل لنج كونستريكشن، ده بيعمل لنج ديليتيشن. دي تاني منطقه، تالت منطقه عندي هي الجي اي تي اور ابتومن، اللي هي الجهاز الهضمي. الجي اي تي اللي هي بتساوي كلمه جهاز هضمي، ابدومن يعني بطن. بلانشيك هي برضه اللي هي ايه؟ بتساوي كلمه جهاز هضمي او منطقه البطن. هدرس فيها الليفر اللي هو الكبد، هدرس فيها الجول بلادر اللي هي الحوصله الصفراويه او البلدي اللي بنسميها المراره. الاستومك اور جاستريك، جاستريك يعني معده، ها؟ استومك اور جاستريك. جي اي بعديها بقى اس تي ار اي سي. جي اي بعديها كمل اس تي جاستريك. جي اي اس تي ار اي سي. اس تي ار اي سي. اللي هي المعده. والبنكرياس اند انتستين. بالنسبه للليفر زي ما قلت لك نو رول ان ليفر او نو افكت وخلاص. قوم رول قول نو افكت او نو رول. الناحيه الثانيه بيزود الجلوكوز في الدم عن طريق عمليتين، عمليه اسمها الجلايكوجينوليسيس وعمليه اسمها الجلوكونيوجينيسيس. معناها اللي عايز يبقى معناها مؤقتا كده اللي هو ان انا ارفع معدل الجلوكوز في الدم. بعد كده عندي مين ثاني يا شباب؟ عندي الجول بلادر. هيل ان امبيدنج، امبيدنج يعني تفريغ. اوف جول بلادر او انكريز السكريشن عادي جدا يعني، انكريز السكريشن اوف جول بلادر على طول. مش عاجبك كلمه هيلب امبيدنج دي قول له عادي انكريز السكريشن اوف جول بلادر. باي الحته اللي انا شرحتها كونستريكشن وول كونستريكشن اللي هو تضييق الجدار اند سفنكتر افتح الحنفيه. هو ده مفهوم بقى مش هتجي ولا عارف. الناحيه الثانيه ممكن نكمل هذه ما لناش اخطاء ما نضمنش فيها ايه صعبه يا حمد لا كمل على بورس كسر اقول كونستراكشن اللي هو اضغط على جدار الوعاء الاسفنكتر اللي هو الحنفيه او الصمام افتح الاسفنكتر بتاعي الناحيه الثانيه العكس فانا بانكريز السكريشن ديكريز السكريشن اوف جود بلاد باي وول ريلاكسيشن اند سفنكتر كونستريكشن الاستومك اور الجاستريك ده بيزود الجاستريك سكريشن وده بيقلل الجاستريك سكريشن فعشان كده انت مش هتنفس كتير بقى خلاص زي ما قلت لك ده دايما بيزود وده دايما ايه في نقص شوف هو بيقول لك على البنكرياس بقول له على طول انكريز البنكرياتيك سكريشن هتغش من السؤال بس وممكن تضيف دايما للسؤال اللي هو المقطع وول كونستريكشن سفنكتر ريلاكسيشن تكررها في كل الكلام في البنكرياس اند انتستين بيزود برضه نفس الكلام بيزود البنكرياتيك اند انتستينال سكريشن الانتستينال اللي هي الامعاء هناك بيقلل بس في حاجه لازم اخلي بالي منها بقى البنكرياس بيطلع نوعين من الهرمونات وتخطوه معايا برضه في الاندوكراين بيطلع انسولين وجلوكاجون الانسولين دايما بيطلع وقت الراحه والتاني بيطلع وقت العصبيه اللي هو الجلوكاجون فالبار هيطلع انسولين السيمبا يطلع ايه جلوكاجون اخر حاجه البلفيك سيستم اللي هي منطقه الحوض بندرس فيها اليورينري بلادر والريكتم الريكتم هو المستقيم اللي هو جزء من الامعاء الغليظه ومين سكس اورجن اليورينري بلادر هيلب ان يورينيشن ازاي ما هو برضه تكتبه الحته بتاعك بايول كونستريكشن اند سفنكتر ريلاكسيشن انت كده حافظها من فوق من عند الجول بلادر كررها مع كل الجمل اللي جايه هيلب ان يورينيشن يساعد في التبول دايما قرر الجمله يا علي بتاعت باي وول كونستريكشن اند سفنكتر ريلاكسيشن حتى مع الاستومك مع كل حاجه يا جماعه قرروها مع كلها وانت مره واحده عشان ما تقعدش تحفظها كده يعني وان انت حفظاها تخسر ايه لما تضيفيها تاني الناحيه الثانيه ديلي بيأخر الميتيوريشن الميتيوريشن هو التبول عادي بيساوي كلمه يوريشن برضه بس انا قلت اقول الكلمتين عشان اوقات بيبقى كان بيخش في الكويزز فبحط الكلمتين عشان انجلش بس ممكن اكتبها يورينيشن وخلاص ثبتها في الاثنين يورينيشن ازاي نفس الكلام باي جول ريلاكسيشن اند سفنكتر كونستريكشن هيلب الريكتم المستقيم بتاع البراز اجراكم الله اللي هو ايه ده هيلب انديفيكيشن ديفيكيشن اللي هي عمليه تكوين الستول اللي هو البراز ده بيساعد فيه ده بيديلي ونفس الكلام برضه الميل سكس اورجن ده بيؤدي الى اريكشن اوف بينس انتصاب العضو الذكري الثاني هيلب ان ايجاكيوليشن وخلاص دي عمليه القصف مش عارف يعني زايد ما يقليش على الهرمون سيندروم بس انا لكم خلاص ممكن تصير فيها حتى بقول لك حته فيها كده هرمون سيندروم ده لما يحصل كاتنج للسيمباثيتك في الهيدر دريك فيحصل ايه هو انت في السيمباثيتك بيخلي انت تعمل ايه تفتح قوي كده وهو السيمبا حصل له قطع فتلاقي العين مترخيه توزس يعني ارتخاء باذن العين خلاص فهو تعريف هورنر اسم العالم اللي اكتشف هذا المرض يعني ها تعريفه هو كاتنج اوف فقط السيمبا ماليش دعوه بالبار كاتنج اوف سيمباثيتك ان هيدر دريك قطع ايه السيمباثيتك في الهيد اند نيك عايز تشوف تروس على الهورن اذا جه هو الراجل ما مش قايل عليه في حاجات الدكتور بس هو موجوده في سلايدات الدكتور فهو يعني على الف وخلاص وما فيهاش حاجه يعني انا بقول خلاص انت فاهمني والكاتنج اوف انت مذاكر السيمبا في هيدر دريك والكاتنج اوف سيمبا ساتك في هيدر دريك بس وبيعمل بتوزس وميوزس بتوزس يعني ارتخاء جفن العين ميوزس احنا اتفقنا اللي هو دي بق العين اللي هي بتحصل في البارس المسافي ان هيدروزس يعني عندك جفاف في الحلق مفيش سلايفا سوري انا عارف انا هيدروز سوري زياده السلايفا ورود ريد اند وورم سكان يبقى دي من ضمن الحاجات دي يعني اكتب عليها قراءه فقط علشان هي مش فرجالك مش عليها انا بقى هيدروز لا انا هيدروز زياده الميه سلايفيشن لان انت دلوقتي اللي شغال عندك يا علي بره السمباثيك فقط حتى عنده مشكله في الجدول ده اصعب جدول هو عمال كده خلاص الشابتر خلص حتى الارضيه جيب الورق الجدول اللي فوق وانا كنت شارح قلت ان انا عندي الدكتور اللي معاه فايل ميدو سايلنت كرينيال وسباينال نيرف الكرينيال نيرف فيها 12 عصب انتوا عارفين كده ولا في الكلام ده من عندي 12 بير 12 على اليمين و12 على الشمال 1 2 3 كده يعني خلاص لا انا هتكلم عليه دلوقتي برضه خلاص ده كلام تكميلات الشابتر كده الشابتر كده خلص كده يعتبر انتهى الجدول ده انتهى ده هو اللي فيه الشابتر يعني بس السؤال ده جابه قبل كده جابه كتير جدا هي الاوريجن حته بقى اناتومي شويه منشا السمباثيك والباراسمباثيك قال لك الباراسمباثيك ده كرينيو ساكرال البارا ماله رد عليا كرينيو انت حطيت كرينيو ساكرال دي خدت نص الدرجه مبدئيا خلاص كرينيو ايه كرينيو نسبه ان ايه ان اعصاب البارا طالعه تاني حته من الكرينيال نيرف وهم كام نيرف الدكتور علينا قال لنا 12 نيرف مش كلهم لا ده اللي دخل فيهم في اللي بيشتغلوا كبارا سمباثيك رقم 3 و7 او 9 و10 4 خلاص فاهمين حاجه ولا مش فاهمين دكتور نعم مكتوب كده عادي ولا لازم نقرا افهم الاول وبعد كده اقرا الورقه دلوقتي حالا افهم بس معايا انا بتكلم دلوقتي على الاوريجين الحته دي كلنا عايز فيها بس فقط الاوريجين منشا السمباثيك والبارا سمباثيك يعني بيطلعوا منين طالعين مني حته خلاص حته تشريحيه حته اناتومي شويه انا بقول لك البارا كرينيو ساكرال كرينيو يعني طالع من المخ وساكرال اللي طالع اخر الفترات اللي موجوده في السباينال كورد خلاص في الكرينيو طالع من اي نوع يعني اي رقم من الاعصاب 3 7 9 و10 خلاص والساكرال 2 3 4 من الساكرال خمس فقرات هو بيطلع الفقره رقم 2 والفقره رقم 3 والفقره رقم 4 كل سنه وانتم طيبين بس تعرف شويه حاجات صغيره خالص في الاسماء صعبه كده صعبه دي السمباثيك بقول عليه ايه سوراكو لامبر سوراكو نسبه الى اهي بص كده سوراس خلاص لامبر نسبه الى لامبر الفقرات القطريه وكل سنه وانتم طيبين فاهمين يعني ايه اوريجن افهم المعلومه كل الكلام الباقي بعد كده كلام سهل جدا وتافه جدا يبقى بيجي يقول لك اوريجن بيحبها جرى كتير قبل كده دكتور حامد انا بكلم دكتور حامد خلاص حتتين هم حتتين بارا يا عم عبد الله وسمباثيك البارا يا عم عاطف يطلع منين من الكرينيو ساكر كرينيو رقم كام 3 7 9 و10 يهمني اعرف ان ال10 ده اسمه فيجاس نيرف وبيغذي الجهاز الهضمي لان ممكن يقول لك رايت شورت نوتس عن الفيجاس نيرف كفانكشن طب ما دكتور عيني قال لنا فيجاس يا عم محمود يا سرحان مني سيمبا ولا بارا الفيجاس نيرف سيمبا ولا بارا؟ ما انت تنحيم معايا مش شفت بقى جبتك ازاي؟ لا ده بارا سمباثيك رجاء ركزوا معايا يا جماعه اكل عيشك بعد بكره اربع ساعات ركز فيهم علشان اللي بيركز دلوقتي هو اللي بياخد السمار في الاخر فرجاء الناس كلها تركز تبقى حريصه وهي قاعده انت دافع فلوس ومضيع وقتك وتعبان وانا مقدر انتوا فيه فنركز مع بعضينا كده فلما يجي يقول لك عم عبد الله رايت شورت نوتس على الفيجاس نيرف تكلمه على البارا سمباثيك والدكتور عيني قال لك انه بيغذي الجي اي تي يبقى تتكلم على البارا سمباثيك في الحته بتاعت الجي اي تي كلها تقول له ايه بقى انكريز السكريشن بالنسبه للليفر نو افكت بالنسبه للاستومك ممكن يربط لك الجدول ده بالجدول الاخير فاهمين عليا ازاي انا بقول لك ان الفيجاس نير رقم 10 وبيشتغل بارا ولا سيمبا بيشتغل بارا سيمباثيك وبيغذي الجهاز الهضمي فاقول له تاثيره بقى على الجهاز الهضمي اللي انت دارسها اصلا في الجدول حته بس كده رابطه وقاب بتحصل هو ما عملهاش بس حصلت عندكم مع دكاتره قبل الدكتور حامد يعني الاسئله الحلوه اللي بتيجي كده يشوف الطالب فاهم الاوريجن مع الفانكشن الاثنين مع بعض انتوا فاهمين حاجه ولا كلكم بتبصوا لي كده مش فاهم فاهمين اي حاجه مش فاهمين اي حاجه اي حته مش فاهمها الحته الاخيره ولا الاوريجن كله انا بقول ساعات الفوز الاوريجن تاني خلينا بس في الاوريجن مانشا تاني البارا كريميو ساكرا بيطلع من المخ في اعصاب رقم 3 و7 و9 و10 عشان اريح الثلاثه بيغذي العين فلو انا اتكلم على الثلاثه اللي هو اسمه اوكيلوموتر نيرف تتكلم على تاثير البارا في العين لان الثلاثه ده بارا فقط مش دعوه بالسم طب هو البارا بيعمل ايه في العين هيل بينير فيجن بيعمل بازو كونستريكشن لايت بيوبل عن طريق كونتراكشن اوف سيلياري بس هي الحته الاولانيه افرض يعني قال لك كده رقم 7 اللي هو الفيشيال نيرف ده بيغذي مين السليبر جلاند تسعة بيغذي برضه انتوا عارفين سليبر جلاند ثلاث انواع او اربعه المفروض ده سكادر في الاخر بيغذي باروت الجلاند لوحديها اللي هو رقم تسعة رقم 10 اسمه ليه اسمه العصب الحائر لانه ماشي في كذا حته اسمه الفيجاس نيرف خلاص بيغذي مين الجي اي تي على عضلات ليك معايا بيغذي الجي اي تي لما يقول لك اتكلم على الفيجاس نيرف هتروح تتكلم على تأثير البارازيمباثيك في الجي اي دي اللي هو في الجدول. وانا اقول لك انا بتكلم فيه فهمت ولا فهمتوش؟ اف يعني ده بقى حته مؤقته حد فاهم قوي. لو الفيجاس نيرف شغله باراسمباثيك بيغذي الجهاز الهضمي ومروح اتكلم عليه اتكلم على الباراسمباثيك كوظيفته للجي اي تي. يعني راح اقول له الليفر نو افكت، الاستومك انكريز السكريشن، جول بلادر انكريز السكريشن، انتستين انكريز السكريشن، بنكرياس انكريز السكريشن، بيطلع الانسولين في حاله البنكرياس. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني ممكن يربط مره ثانيه الاوريجن بالفانكشن بتاعت البلادر. انت اوريدي مذاكر الجدول بتاع الفانكشن اوريدي راهي فاهم، ما انتش حافظ ان الفيجاس نيرف شغله باراسمباثيك فقط وفقط بيغذي الجي اي تي. فتروح تتكلمنا على الباراسمباثيك في الجي اي تي، حد لسه متلخبط؟ حد مش فاهم حاجه؟ ادي كده خلصنا منطقه الارجو. مكتوب سبلاي الفيجا ان جي اي تي يعني الكارديك والمنسيب كمان والله برافو عليك. كارديك اجو المنر دي منطقه البط كلها، كارديك والمنر والجي اي تي بتتكلم على كله. بس ده سؤال صعب اعتقد، مع حابب ما بيحبش الكلام اللي كتير، بس هي بتكون برضه تبقى ربطينها مع بعض. اقول لك انا شفت نص على الفيجاس ده عشان انا شفت زايد كاتب لي كلمه فيجاس فقلت ممكن لربما ايه تجيبها ولا حاجه. حد عنده مشكله؟ الثوراسيك، الثوراسيك كلها ال 12 فقره والابر 3 لامبر، ان اللامبر خمس فقرات هو شارك في 3 1 2 3. طب الباراسمباثيك كرينيو ساكرال، اللي مش فاهم بقى ذنبه على جنب. انا شرحتها بالتفصيل من الاول كده، عملت المخ كرينيو يعني مخ وساكرال طلع من الفقرات الاخيره من العمود الفقري. تنشا من الكرينيال نيرف رقم 3 و7 و9 و10 والساكرال سيجمنت رقم 2 و3 و4، لان الساكرال كام فقره؟ خمس فقرات، الواحد واثنين ما بيطلعش منها حاجه، 2 و3 و4. شايفين ال ان بي اللي تحت دي؟ لازم تتكتب مع الاوريجن، شايفين ال ان بي اللي موجوده تحت؟ لازم تتكتب مع الاوريجن. هتقول له بقى ان التي 1 والتي 2 بيغذي مين؟ الهيدن دريك. يعني العصب اللي طالع من الفقره رقم 1 والفقره رقم 2 في الفقرات الصدريه اللي هي الثوراسيك بيغذي الهيدن دريك. من 1 ل 4 برضه 1 و2 و3 و4 يغذوا مين؟ هارت اند لانج. 6 ل 12 يغذي مين؟ الابدومين. الفقره رقم 12 ولمبر 1 و2 و3 يغذوا مين يا شباب؟ البلفيك منطقه الحوض. وعلى فكره ممكن برضه يربط الاوريجن، انا اقولها مره ثانيه برضه عشان الناس تبقى مركزه معايا. لا ممكن يعملها بصراحه. ممكن يربط الاوريجن بالفانكشن. يعني نيجي نتكلم على يقول لك ايه؟ الهيدن دريك. اتكلم على تاثير الاي ان اس والاوريجن في الهيدن دريك بس. فاهمين عليا؟ يحددها لك. فانت لازم تروح تقول له انها بتنشا من الفقره اللي انا كاتبها دي، تي 1 ودي تي 2. 1 و2. وانت عارف الفانكشن بتاعت الهيدن دريك؟ بره وسمه واكتبها. فهمتوا عليا؟ يا شباب الجد، انا بقول اهو الهيدن دريك. تي 1 ودي 2، تي 1 ودي 2 دي سيمبا ولا بارا؟ سيمبا. يبقى ميجي يقول لك اتكلم على الاورجن بتاع السيمبا في الهيدر دريك، تقول له تي 1 ودي 2، كلمتين حرفين شايفينهم ولا مش شايفينهم؟ 1 و4، قال لك اتكلم على الهارت اند لانج، اورجن وفانكشن، يبقى اورجن كلمتين من 1 ل 4، تي 1 زي ما هو اللي عاملها كده مش انا اللي عاملها، من تي 1 لتي ايه؟ تي 4، واتكلم على الفانكشن انتوا مذاكرينها اوريدي. فهمتوا يا شباب؟ مش فاهمين برضه؟ فاهمين والله. في حد بيقول لي بيلعب في الموبايل وكده انا مش فاهم حاجه. سمعت يا دكتور. طيب تي 6 اند تي 12 خلاص لمنطقه البط، ده سمباثيك. يبقى ال ان بي الاولانيه ده سمباثيك، ان بي الاولانيه طلال ومحمد سمباثيك، ان بي الثانيه على البارا سمباثيك. ما هو انا من فوق ثوراسيك ثوراكو لامبر، يبقى في تي ثوراسيك يا شباب يعني ماشي. خلينا نعد عليه خلاص. ترينيال نيرف 3 و7 و9 و10، 3 بيغذي العين، 7 بيغذي السليبر جلاند، 9 بيغذي البارودي جلاند، 10 اللي هو الفيجاس نيرف وحط عليه خط، بيغذي الكاردياك والبلمونري والجي اي تي، والساكرال بيغذي مين يا شباب؟ البلبك سيستم، وده يعتبر ايه؟ الباراسيمباثيك. اللهم بلغت اللهم فشل، عشان لو ممكن يربط الاثنين ببعض تقررين بقى الاوريجن بعدين كل حاجه بالتفصيل. جاب حته لوحديها بقى تكتب حاجه صغيره خالص يعني بالهدى دي. اديكم مثال، اديكم مثال صغير ومحدش بقى يكلمني عشان خاطر خلاص بس اديكم مثال. قال لك كده سؤال وات از ذا ايفنت خلاص اند اوريجن. محدش يكتب الحته الاسئله دي كلها بكره ان شاء الله، هجمع لكم ولا موجوده كلها بس عشان تفهموا السؤال. او اي ان اس اون مثلا هنا الدنيا خلاص. امسك كده بالراحه خالص. اول حاجه اي ان اس، يبقى انا لازم اتكلم على حتتين، سيمباثيك وباراسيمباثيك. تاني نقطه دكتور علاني قال لنا هنا الدنيا كام حته؟ ثلاث حتت. هتكلم على اي يعني البارا تاثيره على اي ايه، والسيمبا تاثيره على اي سليبر جلاند خلاص والسكين. من ناحيه الايفكت انتوا عارفين بقى خلاص، ده نير فيجن، ده فار فيجن، ده انكريز سكريشن اوف سلايف، ده انكريز سكريشن اوف سلايف، ده خضتني وقفت شعر راسي، ده ما اعرفش او عن الصور خلاص. ادي الفانكشن ده الاورج. بالنسبه للباراسيمباثيك فين هو بقى؟ بالنسبه للبار عندك 3 و7 و9 بيغذوا هنا دريك. تقول له كده الثلاثه بيغذي العين يعني هنا كده فوق، السبعه بيغذي السليبر جلاند، والتسعه برضه بيغذي السليبر جلاند. اوكي يا شباب؟ وادي انتهى على كده خلاص الاورج. بالنسبه للناحيه الثانيه هتقول له تي 1 اند تي 2 كل سنه وانتم طيبين. يبقى الاورج دي كلمه هنا ساعتها هيبقى سهل عليك موضوع الاورج، مش تكتب كل حاجه بس ساعتها تبقى فاهم، مش عارف ساعتها تبقى انت حافظ. هو ده اللي يقصده الدكتور وممكن يعملها. حد عنده اي سؤال؟ حد مش فاهم حاجه؟ على كلام زايد اللي هو اديهولي يعني ورا الدكتور، انا كده خلصت تقريبا شابتر الاوتونومي. على كلام علي انا لسه ما خلصتش كلام الاوتونومي، باقي لي حتتين صغيرين تحت. خلينا مع زايد. انا ماليش دعوه. الراجل زايد طيب. هو بصراحه الاخ زايد، الدكتور زايد اهو. لا احنا مع خلاص؟ بس هو بالمناسبه هو بيعشق سؤالين. سؤال الاوريجن وسؤال الجدول وسؤال اوتونومي الجانجليا، بس علي وزايد اكدوا لي ان هي ملغيه اللي هي الاوتونومي الجانجليا. فبما ان هي مش موجوده فهي اهم حاجه عندكم السيمباثيك والباراسيمباثيك. افرض بقى حد جه قال لي يا دكتور رحت سالت الدكتوره بكره وطلع 100% شيالات العصبيه بتاعت السيمباثيك والباراسيمباثيك داخله، اقعد بقى مع نفسك في البيت واحفظ الحته اللي هي موجوده. ايوه هي بس كده كلها كده هي مش هتيجي كلها. ايوه اقولها بسرعه طيب ما قولهاش يعني انتوا بختك يا وجيت يعني يا نصيب بتاعت انت ونصيب المحافظه نعم انا كلام زايد هي ملغيه. على كلام علي قال لي لا ده 100% داخله يا دكتور. علي مين قال يا دكتور؟ انا بصراحه دول كانوا مقبول انا هشرحها لك بس حتى في الديمقراطيه كده بس انت اللي خالف عشر حد يمسوا راح خمس دقايق اراها فقط. طيب هو مش كده الطلبه اللي حاضره مع الدكتور، في ناس حاضره علي بيقول ان هو حاضر مع حد من زمايله حاضر مع الدكتور. طيب اخر حاجه خلاص ثلاث دقايق عشان تروح. اخر حاجه عشان الناس تقوم تروح، واللي عايز يحضر معايا بعد كده شابتر البلد يتفضل يقعد خلاص. هي الشيالات العصبيه بتاعت الجهاز العصبي بارا سيمباثيك وسيمباثيك. في شيال للبارا اسمه اسيتايل كولين، وشيال للسيمبا شيال عصبي. شفت دايما لازم يكون عندك حد كده مساعد ليك، البواب بتاعك اللي بيشيلك الشغل. نفس الكلام الجهاز العصبي في شيالات بتنقل الاشاره العصبيه من العضو للجهاز العصبي والعكس. اسمهم واحد اسمه ياسوندس يعني بيدي تعبانه خالص واسيتايل كولين، والتاني اسمه ادرينالين. الاستايل كولين هعرف بس الاماكن بتاعته والريسبتور، والنور ادرينالين برضه هعرف الاماكن بتاعته والريسبتور خلاص. الاستايل كولين اكتب عليه كده بالعربي، ده الشيال بتاع الباراسيمباثيك، البواب بتاع الباراسيمباثيك. سايت اوف فورميشن البري جانجليا اوف اول اي ان اس. طبعا انا شرحت البري والبوست جانجليا قبل كده، عارفينها ولا مش عارفينها؟ انا قلت ان الافرنت اللي هو العصب اللي جاي من الجهاز العصبي المركزي ورايح للعضو اسمه افرنت خلاص. لا مقسوم في النص كده حته اسمها عقده عصبيه اسمها جانجليا. طب قلنا اللي قبليها بري جانجليا واللي بعديها بوستي جانجليا. فقال لك كل البري بتاعت الاي ام اس بيطلع منها استايكولي ده اول مكان. خلاص يبقى البري جانجليا وبول اي ان اس. قول بوست جانجليا بتاعت الباره فقط. قول بوست اللي هي بعديها دي المنطقه دي. كل البوست بتاعت الباره بيطلع منها استايكولي. فقط البوست بتاعت السمبا مكانين بس السويت جلاند خلاص عند سكيليتال بلاد فيزل الغدد العرقيه والاوعيه الدمويه اللي بتغذي العضلات الهيكليه هم دول المكان. اربعه واشتغل خمسه من الريتنا اللي هي شبكيه العين والسي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي. واشتغل رقم خمسه اربعه معنا الريتنا اللي هي شبكيه العين والسي ان اس دي اماكن حفظ كده ما فيهاش شرحه ده بقى اللي بيطلع منها الاستايكول. اي حاجه في الدنيا في الجهاز العصبي دي مستقبلات استايل كولين ده ايه مستقبلات تستقبله هي بتستقبل مين الاستايل كولين فهموا سموها كولينرجيك ريسبتور خدوا اخر جزء من الكولين فهموا سموها كولينرجيك ريسبتورز. هما نوعين واحد اسمه نيكوتينيك ريسبتور والتاني اسمه ماسكرينيك ريسبتور الاثنين بيستقبلوا استايل كولين يعني ماشي يا دكاتره. النيكوتينيك بيستقبل النيكوتين اسمع من مادة النيكوتين موجودة في السجاير، فرز طبيعية جوه الجسم بس المواد القليلة، والاستايكولين. الماسكرينيك دي مادة كيميائية برضه. ويستقبلها الماسكرينيك ريسبتور ويستقبل الاستايكولين، فقال لك ده ماسكرينيك ريسبتور. يبقى ده مكانها في الاي ان اس والان ام جي، ان ام جي لنيورو ماسكلر جنكشن، هي الوصلة ما بين العضلات والأعصاب. فصوع ان ام جي زي ما خلاص. خلاص؟ كنت لاغيها من فوق. كنت لاغيها؟ ايه. خمسة لاغيها. والله طب يا جدعان دي لازم يعني حطوها تاني مش مشكله ان اس اند ان ام جي قلت اسهل عليكم كده موجوده في العضلات الراي واحده من اللي فوق بس يعني زي ما انتم عايزين ده موجوده في الكارديك والسموث ماسل اكتيفيتد باي اي سي اتش اللي هو الاستايل كولين من اسمها نيكوتينيك فبين نيكوتين ثانيه اي سي اتش برضه والماسكرين في اختلافات موجود السؤال هذا في اختبارات السؤال ده لا ما جاتش قبل كده ما شفتهاش. ماليش دعوه انا عملت اللي عليا هو بعد التعب ده كله ده لقيت حد بيقول تعالى الدكتور حنان في ناس ما شاء الله شاطره هنا وذاكر حتى الدكتور حنان ما بيقولش عليه وانا عارفهم كويس ومحترمهم قوي. ايوه كده زي فول مارك في البيت كده انت حر انت هاني انت مالك بحس انت عايز ايه تعمل ايه؟ عايز تجيب ايه؟ خلاص؟ بلوكد باي ده بالكولير بمنعه بمنع الريسبتور دي بالكولير ده بمنعه بالالتروبين النور ادرينالين او بسميه نور ابنفرين المهم تلاقي كلمه نور وخلاص عندك يعني اماكنها زي بالظبط بتاعه البارس الباسيفيك بس حاجه صغيره خالص. البري جانجليا بتاعت الاو اي ان اس زي اول واحده بالظبط صح؟ البوست جانجليا بس بتاع البار تبقى بتاع السمزه ده اكتبوا عليه كده يا جماعه ده معلش ده الشيال بتاع السباسيفيك لان الاستايل كولين شيال البار ده شيال ايه؟ السيمباثيك. سم بوست جانجليا اوف بار سيمباثيك ان سويت جلاند اوف سكيلتال بلاد فيزل. الادرينرجيك ريسبتور المستقبلات بتاعتها الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2. الحمد لله لازم نعمل دي تتم الصالحات. انا خدت قد ايه؟ ساعه كام دلوقتي يا جماعه؟ مع السلامه. ساعه وربع. ساعه وربع. ما احنا بادئين ساعه وربع. ساعه. ساعه بالظبط. طب دكتور كلها. لا يا جماعه دي اسمها شطر البلاد. خلاص على الساعه لا مفيش حاجه وجهيه فيه. دكتور الصفحه دي معانا او لا في جديده بوريكم انا هنا هوريكم شخصيه على الكلام ده بتاكد لي يا جماعه تاني في حمد تاكد لنا يا حمد كده لا ده 10 البلاد اللي عايز يقعد يفضل اللي عايز يمشي بكره هجيب لي امتحانات